الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتاب القضاء أو في باب القضاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا آخر حديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب القضاء، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. المدعى عليه، والبينة على المدعي كما سيأتي معنا. وقد تضمن هذا الحديث قاعدة عظيمة متينة تدور عليها كثير من أحكام القضاء. يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو أن أي إنسان يدعي دعوة تقبل دعواه مجردة، أو يقال له مثلا تحلف أو نحو ذلك، لادعى أناس دماء أموال دماء أناس وأموالهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. لو كان الأمر بالدعاوى فكثير من الناس لا يتورع ولا أيضا يحسب حسابا للمجازات وملاقاة الله سبحانه وتعالى. لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، فالدعاوى لا تقبل، أو الدعوة لا تقبل مجردة، لا بد من بينة. ولهذا تقدم معنا في قصة الأشعث بن قيس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: شاهداك لما ادعى أو دعوى طالبه عليه الصلاة والسلام بالشهود، قال: شاهداك أو يحلف، يعني المدعى عليه يحلف أو يمينه، قال عليه الصلاة والسلام. قال: ولكن اليمين على المدعى عليه. ثبت في سنن البيهقي بسند ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. اليمين على من أنكر، من أنكر هو المدعى عليه، لأن الدعوة تبدأ دعوة يتقدم بها المدعي إلى القاضي أو إلى الحاكم، فيسمع القاضي دعواه ثم يطالبه بالبينة، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للأشعث بن قيس، قال: شاهداك، يطالبه بالبينة. ولا يطالب المدعى عليه بالبينة، لأن الأصل براءة ذمته، الأصل براءة ذمته مما وجه إليه من دعوة. فمثلا لو أن شخصا يملك بيتا أو يملك سيارة، فجاء شخص ويدعي أن السيارة التي معه له، التي مع فلان له، يقال له هات البينات، هات البينات التي تدل على أنها لك. فالمدعي يطالب بالبينات، واليمين على من أنكر الذي هو المدعى عليه. قال لو يعطى الناس بدعواهم، يعني حتى لو كان الرجل يعرف بصدق أو صلاح أو إيمان، إذا ادعى على غيره دعوة لابد من بينة، ما يقال هذا رجل صالح أو يعرف بالاستقامة أو لا يعرف عنه كذب أو نحو ذلك، بل يطالب بالبينة. قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه، على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. في الحديث البينة على المدعي، الحديث الآخر حديث البيهقي، البينة على المدعي واليمين على المنكر، على من أنكر الذي هو المدعى عليه، المدعى عليه، فعليها اليمين إذا لم يأتي المدعي بالشهود. الحاصل أن هذه قاعدة من القواعد التي تدور عليها كثير من أحكام القضاء أو غالب أحكام القضاء. قوله ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي، الحكمة من ذلك يبينها أول الحديث، أول الحديث يبين الحكمة من هذه القاعدة، هذه القاعدة العظيمة، الحكمة منها مثل ما جاء في أول الحديث، قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. لو كانت المسألة مجرد الدعوة ضاعت أموال الناس وضاعت الحقوق، لكن من يدعي دعوة يطالب بالبينة، يطالب بالبينة، واليمين على من أنكر الذي هو المدعى عليه. نعم. قال رحمه الله: كتاب الأطعمة. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب الأطعمة، أي ما يحل منها وما يحرم، ما يحل منها وما يحرم. والأصل في الأطعمة الحل، الأصل فيها الحل، كما قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالأصل فيها الحل، ولا يحرم منها إلا ما جاء الشرع بتحريمه، إلا ما جاء الشرع بتحريمه. ولهذا جاءت النصوص مفصلة المحرمات، لم تأتي مفصلة للحلال، لأن الحلال كل الطيبات وكل ما أخرج الله عز وجل لعباده من الرزق كله حلال، كله حلال، ولهذا لم يأتي تفصيل الحلال، وإنما جاء تفصيل ما حرم الله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. جاء التفصيل للحرام، مثل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب. جاء التفصيل في المحرم، في المحرم، فإذا عرفت المحرمات فما سواها حلال، لأن الأصل هو أن الأطعمة كلها أن الأطعمة كلها حلال إلا ما جاء في النص بتحريمه في كتاب الله عز وجل أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بدأ رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما. والنعمان هذا من صغار الصحابة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، عمره 8 سنوات، وحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تزيد على 100، لأن مسنده رضي الله عنه 114 حديثا رواها عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي رواها رضي الله عنه، لأن هذا الحديث عد مع 3 أحاديث تدور عليها جميع الأحكام وترجع إليها جميع الأحاديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين. فحفظ أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث العظيم، منها هذا الحديث العظيم تحمله وهو صغير، ابن ما دون 8 سنوات، ما دون 8 سنوات تحمل هذا الحديث ثم رواه عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتناقلته الأمة عنه رضي الله عنه وأرضاه. يقول رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، أهوى بإصبعيه إلى أذنيه. يؤكد ماذا؟ أنه سمع بدون واسطة، بدون واسطة سمع من النبي عليه الصلاة والسلام سماعا مباشرا، أهوى بإصبعيه إلى أذنيه، يؤكد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مباشرة. قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين. بين أي واضح ظاهر. الحلال هو ما أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بين. بين أي في كتاب الله عز وجل، وأمره واضح. وأمور الحلال عموما واضحة للناس، لما تسأل عن الأطعمة كثير منها ما أحد يبحث عن هل هي حلال أو حرام، لأنه يعرف حلها. وكذلك في جانب المحرمات، لما تنظر إلى الخبائث التي حرمها الله ليحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث تجدها واضحة. فالحلال بين أي واضح، والحرام بين أي واضح. لكن هناك بين الحلال والحرام أمور مشتبهة، ليس اشتباها مطلقا على كل الناس، وإنما مشتبهة على كثير من الناس، وهم من لا علم عندهم أو من علمهم بالشرع قليل. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: وإن وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. ما قال لا يعلمهن كل الناس، قال كثير من الناس. فهذا يفيد أن بعض الناس ماذا يعلمون، وهم أهل العلم أهل البصيرة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا تلاحظ كثيرا أن بعض الناس تشتبه عليه بعض الأحكام في بعض الأشياء، هل هي حلال أو حرام، فيأتي إلى العالم يقول: لا هذه حلال والدليل كذا وكذا وكذا، أو يقول: هذه حرام والدليل كذا، واضحة عند العالم. أما العامي أو قليل العلم تكون مشتبهة عليه. فالاشتباه هنا نسبي وليس مطلق، الاشتباه هنا نسبي وليس مطلقا، لأن الذي أعطاه الله بصيرة وفقها في دين الله سبحانه وتعالى يعلم. ولهذا قال الله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن القسمة ثلاثية: حلال بين، وحرام بين، ومشتبه. الحلال البين يطعمه الإنسان إن كان طعاما ويشربه إن كان شرابا ويلبسه إن كان لباسا ولا حرج. والحرام البين يتجنبه طعاما أو شرابا أو لباسا أو أيا كان يتجنبه. المشتبه ماذا يصنع به؟ قال بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه أي بينه وبين الله، ولعرضه أي بينه وبين الناس، يحفظ دينه ويحفظ عرضه إذا اتقى الشبهات. إذا وجه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يشتبه على المرء أن يتوقف وأن يتقي المشتبه، ثم يبحث عنه يسأل أهل العلم، إن أفادوه أنه حلال تناوله ولا حرج، وإن أفادوه أنه حرام بقي على تجنبه له، ويكون بهذه الطريقة استبرأ لدينه وعرضه. وهذا هو التحقيق للورع. الورع تحقيقه يكون بمعرفة الحلال ومعرفة الحرام وتجنب المشتبه، هذا هو الورع حقيقة. ولهذا لا يمكن أن يتحقق للعبد الورع إلا بالعمل بهذا الحديث. لا يمكن أن يتحقق للعبد الورع في دين الله عز وجل إلا إذا عمل بهذا الحديث العظيم الجامع الذي هو من جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من أرخى لنفسه أن تطعم أو تشرب المشتبه الذي ما تبين له حل فيه أو حرمة مشتبه عليه، أرخى لنفسه العنان تفعل من ذلك أو تأكل أو تشرب، هذا سيجره إلى الحرام، سيجره إلى الحرام البين. وضرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مثالا بديعا، قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الآن لو أن هناك منطقة محمية يمنع دخول الناس والماشية إليها، فجاء راعي الأغنام وأخذ يرعى أغنامه بجوارها تماما بجوار المنطقة المحمية، ماذا سيحصل؟ يوشك أن تدخل بعض الأغنام فيعرض نفسه للعقوبة من صاحب تلك المحمية. قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذن تجنب المشتبه يعد حاجزا بين العبد وبين الحرام، يعد حاجزا وحائلا بينه وبين الحرام. فإذا أكرم الله عبده بتجنب المشتبهات فهو بإذن الله أبعد ما يكون عن المحرمات، لكن إذا خاض في المشتبه تفلتت منه نفسه ودخلت في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ملك من ملوك الأرض له حمى، يعني مناطق يمنع الدخول إليها، يحميها يمنع من الدخول إليها. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله التي منع عباده من الدخول فيها محارمه المحرمات. وقد جاء في الحديث الصحيح في المسند وغيره أن الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران وفي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخات وداع من أول الصراط يقول يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع من جوف الصراط يقول يا عبد الله لا تفتح الباب فإنك إن فتحته تلجه. قال أما الصراط فالإسلام، وأما السوران حدود الله، وأما الأبواب التي عليها ستور مرخات محارم الله، محارم الله. الآن المحارم عليها باب ليس عليه قفل ومزلاج وإنما ستارة، فالذي يأتي ويقترب من الباب ويفتح الستارة قليلا يوشك ماذا؟ أن يدخل في الحرام. إذا مطلوبا لا يفتح الستارة، يجعل تركه للمتشابه حائلا وحاجزا بينه وبين الدخول في الحرام. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ختم عليه الصلاة والسلام هذا الحديث الجامع ببيان الأصل في الصلاح والفساد. الأصل في صلاح المرء وفساده راجع إلى ماذا؟ إلى مضغة صغيرة جدا وهي القلب. المضغة يعني قطعة صغيرة. ولهذا المرء ليس بقامته وهيئته وإنما بقلبه، المرء بقلبه، بل كما قيل قديما: المرء بأصغريه، القلب واللسان. فإذا صلح منه هذان العضوان كل شيء يصلح، إذا صلح القلب البدن كله يستقيم، وإذا صلح اللسان البدن كله يستقيم. ولهذا جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججنا. فالمرء ليس بقامته ولا بجسمه ولا بيده ولا برجليه ولا بعضلاته ولا بقوته، بأصغريه، القلب واللسان. إذا صلح هذان منه صلح كل شيء. فلما بين عليه الصلاة والسلام مسألة الحلال والحرام والورع والمشتبهات وهذه المسائل العظام، بين في خاتمة الحديث أن مرد هذه الأشياء كلها إلى القلب، مرد هذه الأشياء إلى القلب، فإن صلح القلب صلح البدن، وإن فسد القلب فسد البدن. والحديث يفيد أن جميع أعضاء الإنسان تبع لقلبه، جميع أعضاء الإنسان تبع لقلبه، ولا يمكن للجوارح أن تتخلف عن مرادات القلوب لأن تبعية مطلقة للقلب، لا يمكن. ولهذا الفساد الذي يكون في ظاهر الإنسان، هذا راجع إلى ماذا؟ إلى صلاح قلبه، الصلاح التام. هكذا بعضهم يعني يعاتب على بعض الفساد، يقول: هذه أعمال يسيرة لكن قلبي أبيض، يقول، وقلبي طاهر، يقول قلبي صالح. لابد أن يكون كل فساد في البدن راجع إلى شيء في القلب، لأن لا يمكن للجوارح إطلاقا أن تتخلف عن مرادات القلب. ولهذا كل خلل يراه الإنسان في ظاهره يدعو ربه أن يصلح قلبه، لأن إن صلح القلب فالجوارح كلها ماذا؟ تصلح. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. من فوائد هذا الحديث أن أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم، إصلاح قلبه وصيانته من الفساد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة جدا كلها تعالج القلب، جاء عنه أحاديث كثيرة جدا كلها تعالج القلب وتعمل على إصلاحه. وفي هذا الموضوع كتبت كتابة بعنوان أحاديث إصلاح القلوب، جمعت هذه الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في باب إصلاح القلوب، وشرحتها بما ييسر فهمها ويعين فهمها، وهو كتاب مطبوع. لكن ما أخفيكم سرا أن هذا الكتاب كسائر كتبي ضعيف، يعني فمن باب النصيحة أخبركم بذلك، كسائر كتبي فيه ضعف، لكن ما يخلو بإذن الله سبحانه وتعالى من فائدة يجدها من يطالع الكتاب، ولا سيما في الأحاديث، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي جمعت في هذا الكتاب الذي بعنوان أحاديث إصلاح القلوب. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله. قوله لغبوا أي أعيوا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا، أنفجناه أي أثرناه من مكانه، يعني عادة يختفي الأرنب في تحت شجرة صغيرة أو قشع أو كوم رمل أو كثيب أو نحو ذلك، يختفي عن الأنظار، يختفي عن الأنظار. فقول أنفجناه أي أثرناه من مكانه، أثرناه من مكانه. والأرنب كما لا يخفى عليكم سريع، إذا انطلق فهو سريع، يعني حتى إنه يعني فيما يذكر أن سرعته تزيد على 60 وربما تصل إلى 70 كيلو متر في الساعة، سريع. فلما أنفجوه انطلقوا وراءه ليمسكوا به. يقول: فسعى القوم فلغبوا، تعبوا، ومنه قوله تعالى: وما مسنا من لغوب، أي تعب، لغبوا أي تعب، ركضوا وراءه، ركضوا ما استطاعوا. يقول: وأدركتها فأخذتها. أنس رضي الله عنه يقول: أدركتها، إذن كان سريعا رضي الله عنه، كان سريعا في عدوه وركضه، ركض وراء الأرنب بقدميه، والأرنب هذه برية، والبرية أسرع من التي تربى في البيوت، سريعة جدا، ومع ذلك يعني أدركها في جريه وراءها حتى أمسك بها رضي الله عنه وأرضاه. مر الظهران هذه منطقة في شمال مكة قريب من وادي فاطمة. يقول: فسعى القوم فلغبوا، أدركتها فأخذتها، يعني أمسك بها حية. قال: فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذها فقبله عليه الصلاة والسلام، يعني بعث له بقطعة منها، بقطعة من الأرنب، فخذ أو طرف من الأرنب، فخذها أو وركها وقبلها. وهذا فيه تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أرسل له قطعة صغيرة من اللحم من أرنب أو نحوه فقبلها صلوات الله والسلام عليه. قال: فقبله. وأفاد هذا الحديث أن الأرنب حلال، أفاد أنها حلال. نعم. قال رحمه الله: الحديث قبول الهدية ولو قلت، قبول الهدية ولو قلت، هذه يعني هدية يسيرة جدا أرسلت إليه فقبلها، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث أفاد حل الأرنب، وهي حلال بإجماع أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن بالمدينة. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أسماء رضي الله عنها، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وفي رواية: ونحن بالمدينة. والفرس لحمه حلال كما يدل على هذا الحديث وأحاديث أخرى عديدة في الباب سيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله تعالى. وكونه حلال هذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم أنه حلال لوجود الأحاديث الصريحة الواضحة البينة في حله. ومن أهل العلم من كرهه ومنهم من قال بحرمته، ومن قال بالحرمة استدل من القرآن بقوله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فقالوا أن حرام بدلالة الاقتران، قالوا إن حرام بدلالة الاقتران، ويتعتبر دلالة قوية لأن قرن مع البغال والحمير وهي محرمة لا يحل أكلها، فقرن معها ذكر معها الخيل. لكن السياق في حديث النعمة بالمركب وليس بالمأكل، فذكرت الخيل والبغال والحمير في سياق المنة على العباد بالمركب وليس فيما يؤكل. فمن أهل العلم من استدل بهذه الآية على تحريم الخيل، استدلوا بدلالة الاقتران يعني اقتران الخيل بالذكر مع الحمير والبغال وهي محرمة، وهي محرمة. واستدلوا كذلك بحديث في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الخيل، نهى عن لحوم الخيل، لكن اتفق أهل المعرفة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على ضعفه وأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قدر أنه صحيح ثابت فهو منسوخ بالأحاديث مثل ما قال أبو داود وقد خرجه في سننه، قال وهذا منسوخ وقد أكل جماعة من الصحابة لحم الخيل، وذكر رحمه الله عددا منهم، عددا من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الخيل حلال لحمه ليس بحرام، ودل على ذلك دلائل كثيرة في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. نعم، وهذا دليل آخر على جواز أكل لحوم الخيل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن في لحوم الخيل، أذن في لحوم الخيل أي أن تؤكل. فلحم الخيل حلال، وقد دل على حل أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتضمن الحديث النهي عن لحوم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية الحمر المستأنسة التي تكون مع الناس، تكون مع الناس تألفهم وتحمل متاعهم، والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فهذه الحمر جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تدل على تحريم أكلها، وأيضا جاء في بعض الأحاديث العلة في التحريم كما في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لحوم الحمر الأهلية وقال إنها رجس، وقال إنها رجس، فأخبر عليه الصلاة والسلام بنجاستها وأنها لا تحل لذلك، وأنها لا تحل لذلك. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم اللحوم الأهلية أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، بلغ عدة ما رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريمها 20 صحابيا ذكرهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن. نعم. قال رحمه الله: لمسلم وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. نعم، وهذا فيه حل لحوم الخيل وأنهم أكلوها زمن خيبر، ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهم عن ذلك، وحرم الوحش وحرم حمر الوحش. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، قال ونهى عن الحمار الأهلي، لأن الحمار نوعين، الحمار الوحشي ويختلف في شكله وهيئته ولون شعره، يختلف عن الحمار الأهلي. فالحمار الوحش حلال، قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، يعني المتوحشة التي لا تألف الناس، بخلاف المستانسة التي تألف الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها وجاء عنه تحريمها في أحاديث كثيرة. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، أي ليالي غزوة خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور يعني كادت تستوي وتنضج، نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفأوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. فنحرهم لها وطبخهم لها ربما أنها كانت باقية على الأصل، الأصل في اللحوم الحل إلا ما جاء الشرع بتحريمه، ولما جاءهم النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كفأوا القدور ولم يأكلوا منها شيئا. هذا من الأحاديث الدالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية. نعم. قال رحمه الله: عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. نعم، وهذا حديث ثالث في تحريم لحوم الحمر الأهلية، وقد تقدم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن من روى تحريم الحمر الأهلية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 صحابيا، وذكرهم رحمه الله في كتاب تهذيب السنن. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة رضي الله عنها: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. قوله المحنوذ أي المشوي بالرضف، وهي الحجارة المحمات. ثم أورد هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد ابن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والعباس ابن عباس عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد لهم بها قرابة، لأنها خالتهم أخت أمهم، فميمونة خالة لعبد الله بن عباس وخالة لخالد بن الوليد وخالة لخالد بن الوليد. عبد الله بن العباس اسم والدته لبابة بنت الحارث، وخالد بن الوليد اسم والدته لبابة بن الحارث. عبد الله بن عباس اسم والدته لبابة بنت الحارث، وخالد بن الوليد اسم والدته لبابة بن الحارث، لأن الحارث له ابنتان سمى كل منهما لبابة، لبابة الكبرى ولبابة الصغرى. لبابة الكبرى هي زوجة، هي أم الفضل بن عباس وأم عبد الله بن عباس، ولبابة الصغرى، ولبابة الصغرى هي والدة خالد بن الوليد. لبابة الكبرى يقال لها أم الفضل، ولبابة الصغرى يقال لها أم خالد، قال لها أم خالد. فدخل بيت خالتهم ميمونة، خالتهم أخت أمهم، فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بضب محنود، ومنه قوله عز وجل فجاء بعجل حنيذ. المحنود المشوي ليس على النار مباشرة، وإنما يجعل حجارة على النار حتى تصبح الحجارة حارة تحت، يعني تكون حجارة محمى، فيوضع عليها اللحم فيشوى بهذه الطريقة، يشوى بهذه الطريقة. فأتي بضب محنود أي مشوي، مشوي على الرضف الذي هو الحجارة المحمى، الحجارة المحمى. فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ليأكل، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة رضي الله عنها أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل، فأخبروا أنه لحم ضب، أخبروا أنه لحم ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده لم يأكل، رفع يده. فقلت القائل بن عباس رضي الله عنهما أحرام هو يا رسول الله؟ أحرام هو؟ لما رأى كف يده، لما قيل له أن ضب كف يده، فقال له بن عباس أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، أي ليس حرام، حلال، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. انظر اللطف والاعتذار عن الأكل بهذا الكلام الجميل. لاحظ الفرق بين هذا الكلام وبين كثير من الناس، إذا عاف الطعام جعل من حوله لا يأكل منه، إذا عاف الطعام أخذ يذمه ذما شديدا حتى يجعل من حوله لا تقبل نفسه ذلك الطعام، وهذا خطأ، هذا خطأ، ليس من الأدب، ليس من الأدب أن الإنسان يذم الطعام الذي بين أيدي الناس، وبعضهم يشتهيه وبعضهم جائع. إذا كان طعاما حلالا ليس له أن يذمه، فإن كان لا يشتهي يعتذر باعتذار لطيف، لا أشتهي الآن طعاما، يقول الآن لا أحب أن آكل طعاما، أو هذا الطعام ما اعتدنا عليه في بلدنا، لو قال هذا طعام جيد، مثل ما قال لا ليس حرام، قال هذا طعام جيد وحسن وطيب لكن ما تعودنا عليه ونحو ذلك، هذا أدب في لكن لما يأتي ويذم من يأكل هذا ويبدأ يذمه، تجد أن بعض الحاضرين ربما عاف الطعام ونفسه تشتهي بسبب الذم، وهذا ليس من الأدب، هذا خلاف الأدب أن يذم الإنسان الطعام الذي لا يشتهي فيجعل من حوله يعاف الطعام ولا يأكل. إذن يستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، أن من أدب المرء في حضور الطعام إن كان لا يشتهي أو لا تقبل نفسه عليه ألا يذم الطعام، فيكون سببا في أن يعافى بعض المحتاجين إليه أو المشتهين لأكله، لكن يعتذر بمثل هذا الاعتذار اللطيف: لا أجد، لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، مثل أن يقول: هذا الطعام ما تعودنا عليه في بلادنا، فما ما تقبل نفسي أن آكل، أو نحو ذلك. قال خالد: فاجتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فهذا يفيد أن الضب حلال، حلال أكله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، لما سأله ابن عباس أحرام هو قال لا، وأيضا بإقراره لأكل خالد بن الوليد للحم الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. نعم. قال رحمه الله: عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. ثم أورد حديث عبد الله بن أبي أوفى قال رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، نأكل الجراد. وهذا بإجماع أهل العلم أنه حلال، بإجماع أهل العلم أنه حلال أكله. وأيضا جاء في الحديث: أحلت لنا ميتتان، الحوت والجراد. أحل لنا ميتتان، يعني قال الحوت والجراد، أي أن الجراد حتى لو وجده الإنسان قد مات له أن يأكله مثل الحوت. أحل لنا ميتتان الحوت والجراد، يعني لا يحتاج أن يذكى، لا يحتاج أن يذكى. قال: أحل لنا ميتتان الحوت والجراد، فهو حلال بإجماع أهل العلم، وفي أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، نأكل الجراد. مما يذكر في شأن الجراد أنه يسير في الصحراء ويأكل الأخضر، كل ما يجد من الأخضر يأكله، ولهذا يأكل من أنواع الأعشاب التي فيها فائدة للإنسان. ولهذا يعني بعض الناس يشفى بأكل الجراد، يشفى من بعض الأمراض بأكل الجراد، لأنه يأكل من الأعشاب التي لا يصل حتى إليها الإنسان، في الجبال، في الأودية، في يمشي ويأكل، فيكون في فوائد في هذا الذي يعني أكله في سيره في البر وفي الجبال وفي كذا، يكون فيه فوائد لمن يأكل الجراد، ولهذا يعتبر نافع في باب الدواء، يعتبر نافع في باب الدواء. نعم. قال رحمه الله: عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال: هلم، فتلكأ، فقال له: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. ثم أورد هذا الحديث في حل أكل الدجاج، أكل لحم الدجاج. قال: عن زهدم بن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي، فقال له: هلم، يعني لتأكل، فتلكى، يعني تردد في أن يأكل، فقال: هلم، فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فهذا يفيد أن أكل الدجاج حلال، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أكل منه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه هذا آخر حديث أورده رحمه الله تعالى في ما يتعلق بما يحل أو يحرم من، وعرفنا القاعدة في الباب أن الأصل في اللحوم، الأصل فيها الحل، إلا ما جاء الشرع إلا ما جاء الشرع بتحريمه. وقد أجمل بعض أهل العلم ما يحرم من الحيوانات في ستة أنواع، أجملها بعض أهل العلم في ستة أنواع. النوع الأول ما نص على تحريمه بعينه، وهذا مر معنا مثاله الحمر الأهلية، وقد جاء فيها أحاديث عن 20 صحابيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية. فهذا نوع يعني ما نص على تحريمه أن لحمه حرام. النوع الثاني ما وضع له حد وضابط، مثل الذي له ناب من السباع أو مخلب من الطير. قال ابن القيم رحمه الله: قد تواترت الآثار عن نبينا صلى الله عليه وسلم بالنهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. النوع الثالث ما يأكل الجيف كالرخم والغراب والنسر، وذلك لخبث ما يتغذى به، لخبث ما يتغذى به. ولهذا البقر أو الغنم أو حتى الدجاج لو كانت تأكل النجاسات تصبح ماذا؟ تصبح لحمها محرم. الجلالة التي تأكل العذرة وتأكل النجاسات يحرم لحمها ولا يحل أكله إلا إذا حبست وقتا كافيا حتى يحصل لجسمها النقاء من هذه الجيف وتأكل الشيء الطيب، فعندئذ تحل. الرابع ما يستخبث كالفأر والحشرات ونحوها. والخامس ما أمر الشارع بقتله كالفواسق الخمسة التي تقتل في الحل والحرم، أو نهى عن قتله، أو نهى عن قتله كالهدهد والصرد، فهذه كلها حرام سواء ما أمر بقتله أو نهى عن قتله. والسادس ما تولد من مأكول وغير مأكول، ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل المتولد من الخيل والحمر الأهلية، تغليبا لجانب التحريم، تغليبا لجانب التحريم. ومع ذلك فهو على الأصل ماذا؟ حلال. نعم. قال رحمه الله: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يلعقها من عنده من ولد أو أهل. وهذا فيه فوائد، هذا فيه فوائد، منها إدراك بركة الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث آخر: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ولهذا شرع بسلت القصعة ولعق الأصبع، لأن الإنسان لا يدري في أي الطعام بركة، قد يكون البركة في هذا القليل الذي بقي في القصعة أو في التصق بيد الآكل. فمن فوائد ذلك إدراك بركة الطعام، ومن فوائد ذلك صون النعمة، صون النعمة باحترامها وتقدير هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها، أنعم الله عليه بها. الثالث عدم التكبر، عدم التكبر، من يلعق القصعة أو يلعق أصابعه هذا فيه خروج من التكبر، لأن هذه الصفة فيها تواضع، فيها تواضع واحترام لنعمة الله عز وجل. الأمر الآخر تعظيم النعمة، تعظيم